السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم السابع من شهر جماد الثانية لسنة 1437 هجرية، موافق للسادس عشر من شهر مارس 2016 ميلادية، نواصل القراءة من كتاب حقبة من التاريخ من تأليف الشيخ عثمان بن محمد الخميس. وهذا الكتاب ألفه هذا المؤلف لكي يدافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي يصفي تاريخنا الإسلامي خاصة تاريخ الصحابة، ويبعد عنه ما ألصق به من خرافات وأكاذيب. إن تاريخنا تاريخ ناصع أبيض، خاصة تاريخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة. ذكر المؤلف حفظه الله تعالى بعض الشبهات التي أثيرت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفندها المؤلف جزاه الله خيرا ورد عليها. اليوم نذهب إلى الباب الثالث من الكتاب في صفحة 241، يقول: من الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول في التمهيد: أجمع أهل السنة على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أبو بكر، وخالف في ذلك الشيعة فقالوا إن عليا رضي الله تعالى عنه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، وأنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا فصل. واستدلوا ببعض الأدلة التي وردت في القرآن وفي كتب أهل السنة، سواء كانت عند البخاري أو مسلم أو غيرهما من أصحاب السنن والمسانيد. وهذه الأدلة سنذكر أهمها وأصحها، ثم نبين مدى دلالتها على المراد. ونقول كذلك: إن عليا رضي الله تعالى عنه غني عن الإطراء. الإطراء هو المبالغة في المدح، غني عن الإطراء، فهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير بناته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وهو كذلك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين، وفضائله كثيرة جدا. ولكن القضية ليست في ذكر فضائل علي رضي الله تعالى عنه، فهذا أمر مفروغ منه. يعني علي رضي الله تعالى عنه عنده مكانة أعطاها لرب سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ننكره. ولكن القضية النظر في هذه الفضائل، هل تدل على أن عليا أولى بالخلافة ممن سبقه أم لا؟ يعني الروافض يستدلون بالأدلة التي وردت في فضل علي على أنه أولى بالخلافة من الثلاثة الذين سبقوه في الخلافة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان. وأهل السنة يقول لهم لا. ثم قال المؤلف حفظه الله: ونستطيع أن نقسم أدلة من قال بأولية علي بن أبي طالب بالخلافة قبل أبي بكر وعمر وعثمان إلى قسمين: نقلية وعقلية. قسم الأول: الأدلة النقلية، وتتلخص فيما يلي، وهي تقريبا 10: حديث الغدير، حديث الكساء وآية المباهلة، آية الولاية، حديث المنزلة، خامسا آية ذوي القربى، سادسا حديث الثقلين، سابعا حديث علي مني وأنا منه، ثامنا حديث الاثني عشر خليفة، تاسعا حديث مدينة العلم، عاشرا حديث الإنذار يوم الدار. القسم الثاني: الأدلة العقلية، وتتلخص فيما يأتي: أنه أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أعلم الناس، وأنه أقربهم للنبي صلى الله عليه وسلم نسبا وصهرا، رابعا أنه أولهم إسلاما، خامسا أنه لم يسجد لصنم. والمؤلف بين بالأدلة الرد على فهم الأدلة، هذه الأدلة فهما غير صحيح. أولا حديث الغدير، وش هو الغدير؟ الغدير هذا مكان بين مكة والمدينة فيه ماء. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الحج وهو راجع إلى المدينة، توقف هناك مع الحجاج الذين سيذهبون إلى المدينة، توقفوا للراحة، فأثنى على علي رضي الله تعالى عنه، خطب خطبة أثنى فيها على علي رضي الله تعالى عنه في ذلك المكان. الحديث رواه زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمم بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حسين بن سبرة لزيد بن أرقم: من أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. إذن هذا حديث الغدير. الشيعة ووافض يستدلون بأنه هذا لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على أهل بيته، هذا دليل باللي أهل بيته هم أولى بالخلافة وأولهم علي، وهذا لا دليل لهم فيه كما سنرى. ثم قال المؤلف: وجاء عند غير مسلم كالترمذي وأحمد والنسائي في الخصائص والحاكم وغيرهم زيادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وجاءت زيادات أخرى كمثل قوله: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، وزيادات أخرى لا جدوى من ذكرها الآن. هنا بدأ يجيب ويقول: فأما زيادة من كنت مولاه فعلي مولاه، فوردت عند الترمذي وأحمد والنسائي والحاكم وغيرهم بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يستدل به الشيعة على أن عليا رضي الله تعالى عنه هو الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. ويقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، أي علي هو الخليفة والمولى بمعنى الوالي أي السيد الذي يجب أن يطاع. هذه هي جهة الدلالة. وأما الزيادات الأخرى كقوله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، هذه الزيادة صححها بعض أهل العلم والصحيح أنها لا تصح. وأما زيادة انصر من نصره واخذل من خذله وأدي الحق معه حيث دار، فهذه زيادة مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الحديث كذلك عن علي لما رضي الله عنه لما كان في الرحبة في الكوفة أنه قال من سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه، فشهد بذلك 12 بدريا. صح. ما هو سبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في فضل علي يوم غدير خم؟ يزعم الروافض أن النبي عليه الصلاة والسلام أوقف الناس في هذا المكان في الحرب الشديد وكان عددهم أكثر من 100,000 وكان مفترق الحاجيج، وأنه اجتمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لهم أن الخليفة هو علي بعده. ولكن هذا الفهم غير صحيح. ما هو الفهم الصحيح لهذا الحديث؟ يقول المؤلف والصحيح أن هذا الحديث سببه أمران اثنان. خلاصة، الأول السبب الأول عن بريدة بن الحصيب أو الحصيب رضي الله عنه قال أرسل خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرسل له من يقبض الخمس. لا يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل خالد بن الوليد ليغزو اليمن، وبعد أن انتصر خالد أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليرسل له من يخمس الغنيمة. يعني قال له يا رسول الله بعث لي واحد باش نبعث لك الغنيمة تاع اليمن، فبعث إليه عليا رضي الله عنه وقبض الخمس، خمس تاع الغنيمة. واختار علي رضي الله تعالى عنه جارية من الخمس ودخل بها، اختار واحدة من الجواري ودخل بها، دخل بها بملك اليمين جائز. وقال بريدة وكنت أبغض عليا، كان في قلبه شيء من علي، فخرج وقد اغتسل ما أصاب الجارية حلل. فقال بريدة فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا كيفاش يأخذ من الغنيمة؟ فلما قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، يعني اشتكاله قال له يا رسول الله شو واش دار علي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة يا بريدة أتبغض عليا؟ فقلت نعم. هذا شيء في النفوس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصحح له هذا الأمر فقال له لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك، رواه البخاري. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حب يدافع عن علي. هذه صارت في الحج، يعني لما رجع علي وجد، لما علي رجع من اليمن وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء إلى مكة للحج وهو في الطريق دخل بالجارية هذه أو في اليمن. فلما جاءوا اشتكوا له قالوا يا رسول الله شوف واش دار. هذا السبب الأول. إذا بعض الناس بدأوا يتكلموا على علي، فالرسول عليه الصلاة والسلام في الحج ما تكلمش عن الموضوع. لما هما راجعين المدينة وافترق الحجاج اللي راجعين مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، دار لهم خطبة باش ينحي ما في قلوبهم وصدورهم على علي. هذا مكلم. ما قعدش باش يقول لهم شكون هو الخليفة بعده عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن عليا منعهم من ركوب إبل الصدقة لما كانوا في اليمن، وأمر عليهم رجلا وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم لما أدركوه في الطريق إذا الذي أمره قد أذن لهم بالركوب، فلما رآهم ورأى الإبل عليها أثر الركوب غضب، ثم عاتب نائبه الذي جعله مكانه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فلما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ما لقيناه من علي من الغلظة والتضييق، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مه يعني توقف، مه يا سعد بن مالك، وهو أبو سعيد الخدري، بعض قولك لأخيك علي، فوالله لقد علمت أنه أحسن في سبيل الله. قال ابن كثير إسناده جيد أو إسناد جيد على شرط النساء، أخرجه البيهقي وغيره. المقصود يا جماعة حديث غدير خم، الروافض يقولوا باللي الحجاج كلهم كانوا ثم ومن هناك يتفرق الحجاج، وهذا خطأ غير صحيح، لأن غدير خم بعيد عن مكة حوالي 145 كيلومتر، وهو في طريق إلى المدينة، إذن الناس اللي جاءوا من غير المدينة خلاص في مكة، أهل اليمن رجعوا اليمن، وأهل جهة النجد رجعوا إلى جهة النجد، فكيف يكون مفترق الطرق؟ هذا غير صحيح. المقصود قال ابن كثير إن عليا رضي الله عنه لما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسبب منعه إياهم استعمال إبل الصدقة واسترجاعهم منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه لذلك، والله أعلم، لما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام من حجته وتفرغ من مناسكه وفي طريقه إلى المدينة مر بغدير خم، فقام في الناس خطيبا فبرأ ساحة علي ورفع قدره ونبه على فضله ليزيل ما وقر في قلوب كثير من الناس. هذا هو السبب، وهذا الحديث يستدلون به كثيرا. هذا مختصر للرد، وإلا الرد طويل. نروح مباشرة إلى الدليل الثاني، حديث الكساء وآية المباهلة. حديث الكساء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل، شو البرنوس هكذا لابس برنوس، فأدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين في هذا المرط، دخلهم الداخل باش يدعي لهم، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الروافض يستدلون بهذا الحديث، عن هذا الحديث رواه الإمام مسلم وروته عائشة، شوف عائشة اللي روته، هذا الدليل على أن عائشة رضي الله تعالى لم تخفي ولم تخبئ شيئا مما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. يستدل روافض بهذا الحديث على أن الله تبارك وتعالى أراد أن يذهب عنهم الرجس، وما يريده الله يقع، فإذا أذهب الله عنهم الرجس صاروا معصومين، فإذا صاروا معصومين فيجب أن يكونوا هم الأولى بالخلافة من غيرهم. فهمت الآن؟ قالك ما دام دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب الله عنهم الرجس معناته أنهم معصومين، وهذا خطأ. ورد عليهم المؤلف فقال أولا هذه الآية وهي التي تسمى آية التطهير إنما نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالذي يراعي سياق هذه الآيات يوقن أنها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وأما قول الله تعالى ليذهب عنكم الرجس ولم يقل عنكن ويطهركم ولم يقل يطهركن، فيستدل البعض به على أنه إن لما جاءت هنا ميم الجمع دل على خروج النساء النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قالوا في الأول كان ربي يتكلم في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاءت التطهير لم يستعمل نون النسوة، استعمل ميم الجماعة، جماعة الرجال الذكور. فقال هذا دليل على خروج نساء النبي صلى الله عليه وسلم من التطهير ودخول علي وفاطمة والحسن والحسين في دليل الحديث. قال المؤلف هذا باطل، لأن الآية متصلة وهي قول الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ثم أتبعها واذكرن ما يتلى في بيوتكن، فالخطاب كله في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سميت آية التطهير من باب التسامح في الألفاظ، وإلا فهي جزء من آية وليست بآية مستقلة. ثم لماذا ثانيا لماذا ذكر ميم الذكور؟ قال لأنه دخل فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فكما قال الله تعالى عن زوجة إبراهيم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، مع أنهما إبراهيم وزوجته. وقال تعالى عن موسى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا، وقاش مكثنا، مكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم، مقاش آتيكن، آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطالون، تصطالون يعني تستدفئون، تصطالون تستدفئون، وكانت معه زوجته إلى آخره. إذن الآية هذه يدخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل فيها أهل بيته ويدخل فيها النساء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس، الإرادة هنا إرادة كونية، هي إرادة شرعية ليست إرادة كونية، هي إرادة شرعية، يعني هي أمر من الله، أي عليكم أن تطهروا أنفسكم وتبتعدوا عن الرجس. ولا شك أن الله طهر الرسول عليه الصلاة والسلام وفاطمة وعلي والحسن والحسين وأهل بيته ونساء النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنهم طاهرون، لكن كيف طهروا؟ لأنهم طهروا أنفسهم وبدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذه الآية لا تدل على أن الخليفة لازم هو علي، ما عندهمش دليل في هذا، وإنما هم فهموا ذلك، والكلام طويل في الكتاب، من أراد أن يستفيد فليرجع إليه. المبحث الثالث آية الولاية، وهي قول الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، الآية 55 من المائدة. يستدل بها الروافض على أن علي رضي الله تعالى عنه تصدق وهو راكع، قال تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهم راكعون. هذه القصة غير صحيحة، ويجعلون علي رضي الله عنه أفضل لأنه تصدق وهو راكع. ورد عليهم المؤلف قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هنا وهم راكعون يعني وهم خاضعون، هذه الصفة للإنسان، وليس أن الأفضل للإنسان كي يكون راكع يتصدق، هم يقولوا باللي علي رضي الله عنه كان راكع فجاءه مسكين فقال له تصدق علي، فلم يجد ما يتصدق به وهو راكع، فأخذ خاتمه علي رضي الله عنه وتصدق به على المسكين. هذه القصة يفتخر بها الروافض، وهي قصة غير صحيحة. على كل حال كما قلت لكم الروافض من أكذب الفرق، من أكذب الفرق الذين ما عندهمش التدقيق في الأحاديث، ويليهم الصوفية كيف كيف. ولهذا من باب من وقت إلى آخر يخرجونا يجيبونا بعض الأحاديث، غير كما الحد اللي فات جاب لي واحد الأخ ورقة طويلة فيها حديث اللي يذكر هذا الذكر كأنه ختم القرآن 100 ختمة وكأنه صلى 100 ركعة، فهذا حديث مكذوب فابريكي يعني كاش منه مين هذا الجد وشكون اللي روى الحديث واش كتبوا روية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في حديث مضمون، واحد من مضمونها. فلا تصدقوا كل أحاديث، الأحاديث التي تجدونها معلقة في بعض الدكاكين في بعض السيارات في بعض الإدارات، مثل حديث من تهاون بالصلاة ضربه الله تعالى ب شحال من عقوبة، 15 عقوبة، 5 في الدنيا و5 عند الموت و5 في القبر و5 في كذا، كلها الأحاديث لا تصح. فهما يقولوا باللي علي رضي الله عنه كان راكع، يقول شوف علي دار الصدقة وهو راكع، هذا دليل على أنه من أولياء الله، ولا شك نحن لا نشك أن علي هو من أولياء الله، لكن من أولياء الله بالأدلة الصحيحة، مش بالأدلة المخترعة المصطنعة التي يخترعها الجاهلون أو الأعداء للإسلام. صح. ثم يقولون قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إذن قال ولي معناته والي، فرد عليهم الشيخ قال لا، الولي هو المحبوب والمنصور، وأما الوالي فهو الذي يحكم، فربي قال وليكم ما قالش واليكم، هم فهموها واش إنما واليكم شكون علي الذي تصدق وهو راكع، هذا غير صحيح. حديث المنزلة في تبوك، خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك ولم يأذن لأحد أن يتخلف عنه، وما تخلف في المدينة إلا 6 أصناف. الصنف الأول الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجلوس، الصنف الثاني المعذورون من المرضى وكبار السن والمعاقين والعمي والفقراء ومن شابههم، الصنف الثالث النساء، الصنف الرابع الأطفال، الصنف الخامس العاصون الذين عاصوا فتخلفوا بدون عذر، الصنف السادس المنافقون. هذه هي 6 أصناف، وكان علي رضي الله تعالى عنه من الصنف الأول. علي رضي الله عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى في المدينة ما يخرج معه، هذه المرة كان دائما يخرج معه في الغزوات، هذه المرة قالوا أقعد ما تخرج معنا، على جعله نائبا عنه عن أهله، يعني أهل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا تقعد معك تجيب لهم قضيان تجيب لهم أمور تقوم بشؤوني، ولم يجعله واليا على المدينة، بل جعل محمد بن مسلمة هو الوالي على المدينة في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف كيف يستدل ثم علي رضي الله عنه لما بقى في المدينة كيخرج النبي عليه الصلاة والسلام بدأوا الناس المنافقون يتكلموا يقولوا ها علي تركه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هذه المرة راكيد راه زعفان عليه. لما سمع بهذا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام خارج المدينة قبل ما ينتقل الجيش، لأن الجيش كان في الأول المسلمون كما يخرجوا في غزوة يخرجوا إلى خارج المدينة يديروا معسكر يجتمعون، ثم كي يجتمعوا يجي الانطلاق انطلقوا. فذهب علي وهو يبكي قال له يا رسول الله كيف تتركوني مع النساء والأطفال والمنافقون شو يقولوا عليا، هم يقولوا بلي هذا المره زعفان عليا انا بها خليتني تركتني في المدينه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي؟ قال هنا تكون بمنزله هارون من موسى معناتها انت الخليفه بعدي. هذو الروافض يقول هكذا. رد عليهم الشيخ قال: لا، اولا هارون عليه السلام مات قبل موسى عليه السلام بسنة، ولما تركه موسى عليه السلام لما ذهب ليناجي ربه ما خلاهش خليفة بعده، لا، لأنه بعد هذا المناجات لما راحوا باش يستولوا على القدس ما استولوش عليها، ما حبوش اليهود، خافوا. في هذه المرحلة مات هارون عليه السلام، مات قبل موسى. إذن هنا ليس فيه دليل على أن علي هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث الخامس يستدل الروافض بآية ذوي القربى، وهي قول الله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وشو وجه الدلالة من هذه الآية؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بمودة قرابته، بمودة قرابته. وبعضهم ينقل الإجماع على أنها في قرب آل محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود يعني هما هم يستدلوا بهذه الآية باللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أنا ما أطلبش منكم أجرة على الدعوة إلى الله، لكن أطلب منكم أن تودوا وتقربوا القرابة تاعي من أجر أن يبلغ لكم الإسلام. هذا خطأ، الأنبياء كلهم لا يطلبون أجرا على الدعوة إلى الله تعالى. قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. وقال تعالى: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. والأنبياء كلهم كانوا يقولون لقولهم لأقوامهم: وما أسألكم عليه من أجر. إذن ما معنى الآية؟ معنى الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أنا راني ربي. ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام: قل لقريش يخلي وقت تدعو إلى الله ويحترموك وما يأذيوكش لأنك قريب منهم. يعني إذا ما حبوش يامنوا قريش، على الأقل يراعون جانب القرابة ويتركونك تدعو إلى الله، فإن انتصرت فبها وإلا لا شأن لهم. وهذا كان يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول القريش، يقول لهم: دعوني والناس، خلوني أدعو الناس، ما تمنعوش الناس ونراني منكم. أما يطلب الأجرة على الدعوة إلى الله فحاشا أن يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. المبحث السادس حديث الثقلين، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي. هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه كثير من أهل العلم وصححه غيرهم، والراجح أنه حديث حسن. لكن ما معناه؟ هما يقولوا باللي ما دام قال النبي عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بكتاب الله وعترتي، عترة يعني أهل بيته، قال هذا دليل باللي هما اللي لازم يكونوا خلفاء. ردوا عليهم العلماء قالوا: لا، أولا هذا الحديث فيه كلام من ناحية الصحة، وثانيا المقصود إن قلنا بصحته أو أنه حسن فالمقصود أنه قال عليهم أن يحترموا أهل البيت، لأن أوحى الله إليه أن أهل بيته سيضطهدون ويظلمون، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله ثم أوصى بأهل بيته من ناحية ماذا؟ معاملة الحسن، ليس فيه على أنهم هم لازم يكونوا الخلفاء أو أن علي أولى بالخلافة من الثلاثة قبله. المبحث السابع حديث علي مني وأنا من علي، هذا الحديث رواه البخاري أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، هذا لا ليس فيه دليل، هم يقولوا باللي أنت مني وأنا منك يعني هم يقولوا باللي أنت تكون معناتها أنت الخليفة بعدي، قالوا لهم العلماء لا، هذا أنت مني وأنا منك يعني أنت مني بالإيمان بي ومحبتي وأنا منك أحبك لأنك تنصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المبحث الثامن حديث الاثني عشر إماما، يستدل به الشيعة الاثني عشرية، وهذا الحديث وش يقول؟ لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش، هذا الحديث رواه مسلم ورواه البخاري بلفظ آخر، لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفا إلى اثني عشر رجلا، نعم لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر رجلا، رواه مسلم. وفي رواية لأبي داود لا يزال الدين قائما حتى يكون عليكم اثنى عشر خليفة كلهم تجتمع عليهم الأمة. أهل الرفض يقولون باللي هذا الخلفاء هم من آل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ، لأن الحديث يشير إلى أن المسلمين يكونون في قوة ما دام هذا 12 خليفة، 12 خليفة هذا يكونون يكون في وقتهم الدين منيعا، آخرهم هو شكون؟ المهدي، المهدي عليه السلام ورضي الله عنه الذي سيأتي في آخر الزمان. إذن ومنهم الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، ومنهم علي كذلك رضي الله تعالى عنهم. أما الروافض يجعلونهم فقط من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ منهم. المبحث التاسع يستدلون بحديث يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا الحديث موضوع مكذوب مفابريكي مصنوع لا يجوز تصديقه، مع الأسف كثير من الناس ما زالوا إلى اليوم يقولون به. مرة واحد في الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم، كان يتكلم على فضائل علي وذكر هذا الحديث، والحمد لله الله تعالى وفقني، قلت له لا وجبت له الأدلة، قال لي الله غلط، قال لي سبته في كتاب، لا لا بد أن يتأكد. أما مدينة العلم وعلي بابها وش معناتها؟ اللي يحب العلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يدير، لازم يفوت على علي قبل، يفوت عند علي، هذا خطأ. ثم إن مدح الإنسان من ناحية المعنى، مدح الإنسان بالعلم لا يقال مدينة، لأن المدينة محدودة، وإنما يقال بحر أو يقال فضاء. إذن هذا الحديث من ناحية السند مكذوب، وحتى من ناحية المعنى مخربط، ما لا يصلح. ولا شك أن علي رضي الله تعالى عنه من العلماء، كي نقولوا هكذا ماشي معناتها علي بن أبي طالب ما عندوش العلم، لا، بل كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول أعوذ بالله من مسألة لا يكون معي فيها علي حتى أشاوره، وكان علي من أهل الشورى الذين يجلسون مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. المبحث العاشر حديث الإنذار يوم الدار، هذا حديث كذلك مكذوب، أن ربي لما قال وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي عليه الصلاة والسلام أقرباءه وأعمامه ومعهم علي وكان صغيرا، وقال لهم من ينصرني على هذا الأمر الذي أوحى الله تعالى به إلي ويكون خليفة بعدي، فكلهم سكتوا إلا علي فقال أنا أكون. هذا الحديث بهذه الطريقة هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إذن هذه الأدلة النقلية. أما الأدلة العقلية فيقولون إن علي رضي الله تعالى عنه كان من أشجع الناس، ولا شك أن علي رضي الله تعالى عنه كان من أشجع الناس، لكن أشجع منه شكور من؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم شكور أبو بكر الصديق بشهادة علي. قال لهم من أشجع الناس؟ مرة كان قاعد مع أصحابه علي رضي الله تعالى عنه بعد في خلافته، قال لهم من أشجع الناس؟ قالوا له أنت يا أمير المؤمنين. قال لقد أكرمني الله تعالى بشيء من ذلك، لكن أشجعنا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وحكى كيف وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام في المواقف التي لم يقفها غيره. هذا شهادة من علي رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن علي هو من أشجع الناس. وقالوا الدليل الثاني أنه أعلم، وأنه أعلم الناس. رد عليهم المؤلف قال إن الإصابة في الفتاوى لا يعرف إلا لأبي بكر الصديق، فلا يعلم له مسألة في الفقه أخطأ فيها، بل ما لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة إلا حسمها، بينما أخطأ علي وعمر وعثمان وغيرهم في مسائل وخالفهم غيرهم من الصحابة. إذن هنا أنه أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح. أنه أقربهم نسبا للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا شرف صحيح، ولكنه ليس من سعي الإنسان، ولذلك لا يقدم عند الله شيئا. أنت إنسان زاد ولد من أبوين مثلا النسب تاعهم ضعيف، هل لك دخل في ذلك؟ ربي حاسبك على ذلك ولا لا؟ هذا فضل من الله أنك ولدت من أبوين شريفين، أو إنسان ولد من أبوين وضعين، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. فالنسب وحده لا ينفع، لو كان النسب ينفع وحده لنفع أبا لهب. ثم إن عليا رضي الله عنه ليس أقرب الناس نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل العباس أقرب من علي، على لأن العباس وش يكون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه. الآخر وش يكون؟ ابن عمه، معناتها كاين بيناتهم أبي طالب. وكذا حمزة فهما عم النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن والحسين أقرب لأنهما صبطاه يعني الحفيدين، وابن عباس وجعفر والفضل بن العباس وعقيل وغيرهم في درجة علي من حيث النسب. أما إن كان المقصود أن علي أقرب نسبا من الخلفاء الراشدين قبله، نعم هذا صحيح، هذا حق، ولكن ليس بسببا لأن يكون هو الوالي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه دليل الرابع أنه أولهم إسلاما فهذه دعوة يعني ادعاء، قالها بعض أهل العلم مع اتفاقهم على صغر سنه حين أسلم، ولهذا قال بعضهم علي أول الصبيان إسلاما، وأبو بكر أول الرجال إسلاما، وخديجة أول النساء إسلاما، وبلال أول العبيد إسلاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان عمر علي 8 سنوات، ولهذا لم ينتفع النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام علي كثيرا لصغر سنه. أما أبو بكر فقد أسلم على يده كثير من كبار الصحابة مثل عثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. هو حتى لو قلنا إن علي رضي الله عنه أول الناس إسلاما على الإطلاق فهذا لا يعني أنه أولى بالخلافة. نعم. الدليل الخامس أنه لم يسجد لصنم من قط. قال لا يختلف أحد من المسلمين في أن عليا لم يسجد لصنم قط، وكيف يسجد لصنم وقد نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره؟ لكن ليس علي فقط الذي لم يسجد لصنم، فأبو بكر الصديق كذلك لم يذكر أنه سجد لصنم، وكذا ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وكل صغار الصحابة لم يسجدوا لصنم، بل نحن كذلك الحمد لله لم نسجد لصنم. فهل من لم يسجد لصنم بالضرورة يكون أفضل ممن سجد لصنم وإن كان تاب من ذلك؟ لا، ما دام تاب، من تاب تاب الله عليه. وهذا كذلك ليس دليلا على أنه أولى بالخلافة من غيره. إذن أيها الإخوة، هذا الكلام نراه يكثر منه الروافض بأن علي رضي الله عنه هو أولى بالخلافة، ولهذا يكرهونه ما يحبوناش، لأنه يقولون أنتم تحبوا أبا بكر وعمر وعثمان وهم قد اغتصبوا الخلافة من علي، وردوا عليهم أهل السنة. فنقول لهم: عليكم أن تتوبوا إلى الله أيها الروافض، توبوا إلى الله واستغفروا الله، وعليكم أن ترجعوا إلى حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحبهم. نحن نحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع آله الطيبين الطاهرين، أما هم فيكرهون الصحابة ولا يحبون بزعمهم إلا آل النبي عليه الصلاة والسلام، وحبهم فيه كثير من الخرافات والأباطيل. إذن إذا أراد الروافض الشيعة أن تستتب الأمور، لسنا نحن الذين نذهب إليهم، بل هم عليهم أن يرجعوا إلى السنة لأنهم مخطئون. وبهذا المناسبة أيها الإخوة، علينا أن نحذر من هذا الفكر الخطير، لأنه عندما دخل يحدث التصدع والفتن. لكن كما قلت لكم وأكرر هنا في هذا الأيام وفي هذا الزمان، خاصة بعد استعمار العراق، الأعداء إنهم يريدون أن يحدثوا البلبلة بين السنة والشيعة والحرب. فنحن نرد عليهم، نحذر الناس منهم، لكن ما دام لم يقاتلون بسلاح لا نقاتلهم بسلاح، فلا يجوز تفجيرهم أو تفجير مساجدهم، هذا كله خطأ، وهذا كله من تدبير الأعداء. نحن لا نرضى بسبهم للصحابة خاصة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا نرضى بما يقولونه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرد عليهم بالحجة. أما لو قاتلوا جارك السني لو كان يقاتلك تدافع على نفسك، فمن باب أولى غيره. لكن هنا كاين خيوط راهي تحك لضرب أهل السنة مع الشيعة، وفي الأخير المستفيد كل هو الأعداء المستعمرون، خاصة الدول الغربية التي استعمرت العراق. فعلينا أن نحذر، وعلينا أن ننبه إذا سمعنا بانتشار هذا الفكر في بلادنا، مع الأسف بدأ ينتشر، فعلينا أن نحذر منه ونبلغ الجهات التي تقوم بمنع هذا الفساد من أن ينتشر في بلادنا وفي غيرها من بلاد المسلمين. إذن إذا قال أنا سمعت بارح، سمعت واحد محلل في الأخبار قال لهم معليش تنوع، لا هذا مش التنوع، هذا مش التنوع. نحن أهل السنة والجماعة في هذه المسائل عندنا يا إما أبيض يا إما أسود، يا إما أبيض يا إما أسود. والله هذا لو الأذن احنا في المسائل التي لا يجوز فيها الخلاف، ما كانش يسمى بهذا العصر الخطوط الحمراء، ما كانش فيها تنوع، كانش يجوز، لا يجوز التنوع. بعض الناس يخلط، كيف تقول علي رضي الله تعالى عنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان دول الخلافة وقصبول الخلافة، هذا خلاف لا يجوز. واحد يسب عائشة تقول هذا معليش تنوع، التنوع هذا التنوع هو في المسائل التي يجوز فيها الخلاف التي اختلف فيها السلف الصالح وعندهم أدلة ولم يؤدي إلى فتنة، نعم. ومع ذلك حتى في هذا الخلاف اللي هو خلاف اختلاف جائز نحاول تقريب الآراء قدر الإمكان. أما واحد يسب عائشة يسب أبا هريرة نقول معنيش خليها حر، فيها حرة ما يجوز، لكن مع ذلك لا نصل إلى درجة القتال والدمار والتفجير، لا. هذه النقطة هذه رأي مخلطة عند كثير من أصحاب الديمقراطية، يقول لك معليش تنوع كذا، ومخلطة عند بعض الملتزمين يقول لك الشيعة روافض هو شو ما يديروا لازم احنا نفجروهم لازم احنا ندمروهم، لا. لكن لو أن مثلا دولة شيعية هجمت على دولة السنة، السنة يدافعوا عن أنفسهم يدافعوا عن أنفسهم. أما مدام ينشرون أباطينهم في القنوات والجرائد والكتب فالعلماء وش يديرون؟ يردون عليهم بالسنة والحجة، هكذا هكذا إن شاء الله طريق وسط. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. طيب يقول هنا هل نزلت آية في حق علي رضي الله عنه كما نزلت في حق أبي بكر وعثمان رضي الله عن الصحابة جميعا؟ ومن أدلة التي ذكرناها أدلة من السنة نزلت أو قالها النبي عليه الصلاة والسلام في حق علي وهي فضائل كثيرة. وأما حتى لو قلنا مثلا هناك آية ولا في فضل علي فهذا لا يعني أنه أولى بالخلافة من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكذلك عمر وعثمان. يقول هنا قال الله عز وجل وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. كيف خالف هارون موسى؟ يعني خالفه بأن يجلس معهم يعلمهم ويؤدبهم حتى لا يبتعدوا عن الصراط المستقيم، لأنه يعرف باللي اليهود هؤلاء يتغيروا بالخف، فترك لهم هارون. ومع ذلك وش داروا؟ عبدوا العيش وحاولوا أن يقتلوا هارون. لما نهاهم قريب قتلوه فلذلك تركه خليفة من بعده يعني لكي يصلح أمره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك علي رضي الله تعالى عنه في المدينة في غزوة تبوك لكي يصلح أمور أهل بيته ويقوم بشأنهم. هذا مكان يقول هنا هناك من المشايخ من أجاز التسويق الهرمي والتسويق الشبكي وهم أفاضل ونتمنى أن تجلس معهم حتى تسمع منهم ويسمع منك لأنك أنت تقول بعدم جوازها. إيه ما كاش مشكل، ربي وفقنا للخير. يقول هنا ما حكم اختيار وشنو هنا الولد نوع ح جنس، ما حكم اختيار جنس الولد ذكر أو أنثى ما يسمى بالتلقيح الطبي أو أطفال الأنابيب؟ بكش منها هذه تعرف تخير ذكر ولا أنثى بكش منها، لكن ما حكم التلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب؟ أجازه كثير من العلماء المعاصرين بشرطين. الشرط الأول أن تتأكد بأن أن يتأكد هذا الإنسان بأن هذا الماء ماءه لا يضاف إليه. أما مثلا في أوروبا يزيدوا يطلبوا ماء الرجل وبعدين يعني يجيبوا ماء واحد آخر ليزيدوا له، المهم باش تربح هذيك الجمعية أو هذاك المستشفى. فلا بد أن تتأكد يكونوا ناس ثقات يخافون الله. ثانيا الذي يصب ذلك الماء في رحم المرأة تكون امرأة لا يفعل ذلك الرجل. نعم. هل العقار المؤجر هل على العقار المؤجر زكاة، لا وإنما الزكاة على المال، المال إذا دار المال دار العام على المال هذاك زكيه، ما دارش لا زكاة عليه. هل القروض المصغرة جائزة أو جيم؟ مهم إذا كان هذا القرض أنت ترد نفس المال الذي أعطوك ما تزيد والو فهذا، وأما الزيادة التي تطلبها البنك فهذه يردها المكتب هذا تشغيل الشباب. هناك من العلماء من يقول إن هذا جائز بشرط أن تكون الوكالة هذه تاع تشغيل الشباب تاع الدولة والبنك تاع الدولة، فكأنك أنت تتعامل مع جهة واحدة فهذا جائز، وقد أفتى بهذا شيخنا الفاضل بن حنفية العابدين. ولكن كثير من الشباب مع الأسف الجزائريين ما يثيقوش في المشايخ تاعنا، عندهم عقدة النقص، لازم تجي الفتوى من السعودية، إذا جات فتوى من السعودية الله يبارك، أما إحنا ما عندناش علماء الله غالب ما عندناش حقارين يحبروا، حتى بلغ ببعضهم واحد اختلف مع الزوجة تاعو، فالزوجة تاعو تقول له عاملني بلطف زعما أنت ملتزم وكذا والو ما يحبش، قالت له سيدي خلاص هيا نروح نتحاكموا عند بعض المشايخ تاع الجزائر باش نسقم روحك ونسقم روحي، قالها ما نستعرفش كاع انا بالمشايخ تاع الجزائر، انا نستعرف غير تاع السعوديه. قلت له معليش هاي روح عند السعوديه سيدي ويبقى هكذا دركا، يعيط للشيخ تاع السعوديه ولا يروح ليه عمره هو وزوجته يحكم بيناتهم، لا تحقر حقارين. كيما واحد كاين بزاف من الناس عندهم عقدة النقص في بلادنا، نحكي لكم قصة. مرة واحد من شيخ كبير في العمر كان في الحافلة فرأى في يد شاب بطاريات بيبي شابين، فقال لهم كاين بعض الناس يحبوا يهضروا في الحافلة يهضروا، فقال لهم شوفوا الناس كيف يخدموا، هات شو يا وليدي هات شدها في يدو، قال لهم ها ها ملي بيل بطاريات جيدين ها مليك. هذاك الولد قال له يا عمي هاو تاع الجزائر، هي قالوا عليها طريين مباشرة تاع الجزائر عليها طريين، هي تحقر بعض الناس هاي. كيما واحد قال لي لماذا ترد على الشيخ صالح الشيخ، قلت له علاه ما نردش عليه، علاه ما نردش عليه، يعني قريت كيما هو بالك، انا كي كنت نقرا كان يقرا هو في جامعه البترول وهو اعلم مني ما فيش مشكل، بصح انا ما نرجع عليه خاطر جزائري ناقص عندي ضلعه ناقصه انا ليه الحقره هذه ليه. وبعضهم قالوا ما اسمع هاو افتى المفتي تاع السعوديه باللي تجوز هذه تاع لونجيم وتاع لونجيم، ها خلاص ها قالوا مادام افتى انا خلاص جات من هي خلاص، لا حول ولا قوه الا بالله، الله المستعان. ما تحقروش يا جماعة، الحقرة ماشي مليح، ما تحقرش الجزائر، الجزائر فيها خير فيها علماء فيها علم، صح عندنا أخطاء عندنا تجاوزات صح الحمد لله، وثاني من ناحية السياسية بزاف من الناس يحقر الجزائر، الجزائر يا جماعة من ناحية السياسية عندها وزن في العالم، الناس يحلوها كي تزعت الجزائر على أمور هكذا، كاين أمور صح ما نقدروش عليها حتى السعودية حتى ما يقدروش عليها، كاين أمور الجزائر كي تقول لا لا الآخرين يديروا ألف حساب، أنا راني نقول لكم هكذا باش ما تحقروش، ما تحقرش بلادك يا أخي، كاين بزاف ناس يحقروا الجزائر، كيما قال لي واحد الجزائر محتاجة للسعودية، لا لا السعودية دائما تدير المستحيل باش الجزائر ما تزعفش عليها من ناحية واش سياسية، لأن الجزائر عندها وزن في إفريقيا وكل واحد يحتاج تاني ما فيش مشكل، المهم ما تحقرش بلادك، ما تحقرش العلماء تاع بلادك. واحد وصل به الغلو قال لهم لو كان نصيب فتوى توجيز لي عدم صلاة الجمعة لفعلت، على قال انا هذا الائمه كاع تاع الجوامع ما نستعرفش بهم. قلت له ما لا سنه يجيك الشيخ السديسي كي يدير الجمعه في مكه يجي يدير لك الجمعة في بين قباله وفي مدية وفي بني تامو في حيدرة. ما هذا الأمر؟ سأل الله العافية. المهم ما دام هذا تاع لونساج هذايا الطرفان تاع الدولة وانت طرف تطرد فقط ما أخذت بدون زيادة، والزيادة إن كانت هناك إن طالبت بها البنك تردها الوكالة لتشغيل الشباب. إذا كانت الوكالة للدولة والبنك للدولة فيجوز لأنه يعتبر طرف واحد. أما إذا كان البنك خارجيا أو يعني بنك خاص فهذا لا يجوز لأن الأطراف تولي شحال ثلاثة فلا يجوز. نعم. امرأة توفي أبوها تراه في المنام عدة مرات جالسة عند قبره وتبكي. امرأة متوفية رأتها في المنام تقول لها راني بردانة. نعم هذه معناتها راني بردانة، راهي تطلب منكم صدقة، تطلب منكم أن تتصدقوا عليها، ديروا عليها الصدقة أو شوفوا إذا كان عليها كش ديون ولا حقوق ردوها لأصحابها. أما هذه اللي تشوف تراه في المنام عدة مرات جالسة عند قبره وتبكي، هذه علاش تنوم هكذا؟ لأنها راهي تفكر في بابها، فما يفكر فيه الإنسان في النهار يراه في الليل. طيب هذا آخر سؤال ولا هذا سؤال طويل؟ هذا سؤال. نعم نعم. امرأة تعاني من مرض البرد الأطروس، من المفاصل، برد المفاصل، صلى الله العافية، فنصحت بالذهاب إلى الحمام معدني. نعم إذا كان المرأة مريضة وقالوا لها الدواء تاعك في الحمام، كثير من أهل العلم مش أنا أبو سعيدة منهم ابن تيمية ثانية شكرا ها يا الحين تكتبوها دوك في العشية، تكتبوها في اليوتيوب، تقولش أبو سعيد، قال ابن تيمية وابن كثير وكثير من العلماء قالوا يجوز للمرأة إذا كانت مريضة تذهب للحمام، لكن تختار الحمام الآمن وتختار الوقت الآمن وتختار الأوقات اللي تكون آمنة فيها على نفسها. هذا من باب التداوي، من باب التداوي. نعم. ما حكم الانتماء إلى جمعية دينية؟ إذا كانت جمعية خيرية تنشر العلم أو تنشر الخبز وتنشر الطعام وتساعد الفقراء، ليست سياسية فلا مانع من الدخول فيها، وليست بدعية تنشر البدع والخرافات، هذه جائزة لأن هذا من الحاكم يوزع المهام على الرعية، فتقوم هذه الجمعيات بعمل خيري سواء علمي أو ثقافي مفيد. طبعا مش ثقافي يعلمونهم كيف يشرحوا لها، ثقافي مفيد أو خيري يساعدون الفقراء والمساكين والمرضى، فهذه لا مانع من الدخول فيها. وأنصح ليديروا جمعيات دينية، كي تدير جمعية دينية ما تجيبش غير في المحاضرة، ما ديرت محاضرات في القاعة تاعك، قاعة تاع الجمعية، ما تجيبش غير الدروس الدينية، جيب مثلا من داك جيب طبيب يرشد الناس كيف يأكلوا كيف يشربوا كيف يديروا الرياضة ما هي الأمراض، من داك جيب مربي، مش غير أمور دينية، جيب إنسان في أمور أخرى لكن يكون في إطار الدين في ما يخالفش الشريعة الإسلامية. هل الشيخ الألباني من العلماء المحدثين؟ نعم هو من الفقهاء المحدثين. آخر سؤال هنا، هذا يسأل عن أحاديث، هذا الحديث إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام هل هو صحيح؟ هذا إن شاء الله نتأكد منه. وهنا عندنا أدعية يقول هنا نطلب منكم أن تدعوا لابنتها بالشفاء، وهذا كذلك. نعم فنسأل الله تعالى الشفاء لجميع المسلمين وأن يحفظنا وأن يبارك لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.